أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة القرآن الكريم، ليلة الوحي الإلهي، ليلة النور الرباني، ليلة الروح الإلهي. إذ القرآن والله لروح، إذ القرآن والله لنور. فمن أراد أن يحيا حياة الطهر والصفاء والكمال مع سمو مقامه وعلو درجته في الملكوت الأعلى فليؤمن بهذا الكتاب وليعمل بما فيه، فإنه لا يزال يرقى حتى يصاف صالح عباد الله. أعرض عنه، قرأه على الموتى، كتبه في الحروز، هبط حتى يصبح لاصقا بالأرض لا وزن له عند الله. والسنة النبوية الوحي الثاني، لا نستطيع أبدا أن نعرف عن الله بدون واسطة رسوله، هو الذي أسند إليه البيان، هو الذي أسند إليه البيان. فسنته طريقته هي سبيل معرفتنا لمحاب ربنا ومساخطه، فلا غنى. ولذا إذا أراد أحدنا أن يدخل في رحمة الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فلهذا المؤمنون الصالحون يعيشون على النور الإلهي. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي سلك الله بنا فله الحمد والمنة، ليل آية وليل حديث. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. ماذا أعني بكتاب المسجد؟ أعني أن أهل القرية من قرى البلاد الإسلامية من أندونيسيا إلى موريطانيا، القرى معروفة، إن أراد الله بهم خيرا هيا لهم من يجمعهم في بيت ربهم برجالهم ونسائهم وأطفالهم، إذ لا غنى لأحد منهم عن الله والطريق الموصل إليه، فيجلسون كهذه الجلسة من المغرب إلى العشاء، ينفضون أيديهم من أعمال دنياهم، طالت الساعات وامتدت وهم فيها، الآن لم يبقى إلا أن نجتمع في بيت ربنا نستمطر رحماته ونتلقى المعارف والهدى من أجله. ما الذي يصيب أهل القرية؟ يصابون بالجدب، ينقطع عنهم المطر، يكثر فيهم اللصوص، تشرب في معناق الحيات والعفاريت، والله ما كان. كيف يلوذون بجناب ربهم ويحتمون بحماه ويسلط عليهم الفسق والشياطين؟ والمنطق المعقول، أهل القرية كلهم أسلموا قلوبهم ووجوههم لربهم وهم بين يديه، من يسرق في القرية؟ من يزني؟ من يفجر؟ من يفسد؟ من هو الذي يفسده؟ لا وجود له، أهل الله في بيته. هل يعرف المسلمون هذا؟ ما يعرف. كيف نخرج من محنة الفقر الذي يمزق بطوننا؟ القرية فيها الفقير اللاصق بالأرض، ما يجد ما يشم راحة إدام، وآخر يأكل اللحم والسمن، هذا عليه حلل وهذا يمشي عاري، هذا يركب دابة وهذا يركب طيارة، من يجمع بينهم؟ من يسوي بينهم؟ من يوزع الرحمة فيهم؟ للشراكية فشلت، الشيوعية تدمرت، الديمقراطية خاربت، هاتوا العناد والمكابرة والله لن تفلحوا إلا بالعودة الحقة الصريحة إلى الله عز وجل. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والصهر. من قرر هذه الحقائق؟ أستاذ الحكمة ومعلمها في الأرض على الإطلاق، لن يرد كلامه ولن ينقض أبدا وبحال من الأحوال. أين المؤمنون؟ أين المسلمون؟ يعجزون على أن يجتمعوا لمصلحتهم، لتطهير نفوسهم، لإذهاب الغل والحقد والحسد والكبرياء من نفوسهم، ليطيبوا ويطهروا، ساعة ونصف ما يستطيعون. كيف تطلعون إلى السماء؟ لما تخدعون أنفسكم؟ وإلا مجرد إيمان ما في جنة ولا سماء، أعوذ بالله. كيف ترقون إلى الملكوت الأعلى إذا لم يكن هناك عطاء، إذا لم يكن هناك بذل؟ لما يبيت الصالحون يتململون يبكون بالدموع في الليالي الباردة؟ والمسلمون أن يأكل ويفرفش ويغنوا ويرقصوا إن شاءوا، يلهوا ويلعبوا، الجنة كيف تدخلها؟ ويتجاهلون حكم الله فيها، وقد أقسم الله على حكم لم يقسم على مثله أبدا. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كيف تزكى نفسك أنت في المقاهي والملاهي؟ ما تستحي، ما تستعمل أداة للتزكية ولا التطهير ونفسي تزكو؟ تزكو بأي شيء؟ ما تغسل ثيابك بالماء والصابون وتقول تطهر وتنظف؟ تخادع نفسك وإلى ماذا؟ كل يوم تصب عليها براميل الأقذار والأوساخ وتقول أنا، كيف تزكو هذه النفس؟ أولا اعرف أدوات التزكية واحفظها وتمرن عليها ثم استخدمها في صدق ووفاء حتى تزكو نفسك. أما الانتساب، مسلمون نصلي ونصوم، إذن كتاب المسجد وبيت المسلم، بيت مسلم ما هو بيت يهودي، ما هو بيت نصراني، ما هو بيت بوذي ولا هندوكي ولا صابي ولا مجوسي، بيت مسلم. كيف نستطيع أن نخرج منه أصوات العواهر، أصوات المخنثين؟ لعل الشيخ واهم، ما يوجد هذا، من يرد عليه؟ نريد أن لا نظهر في وجوه الكافرين بيت مسلم، تجد وجوه الكافرين والكافرات فيه يتكلمون ويصرخون ويضحكون، كيف يتم هذا؟ إذن ما هو ببيت مسلم، قل بيت يهودي. أما بيت المسلم لا يذكر فيه إلا الله، لا يعبد فيه إلا الله، لا يرى فيه ما يسخط الله، وعمت المحنة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، بل يتنافسون أيهم يكون بيته كماذا. وجاءت محنة الطش أو الدش، وأهرع المفلسون الضائعون الذين سيندمون وسيذكرون هذا. فهم يتصيدون أيضا أنواعا من أفلام الدعارة والخلاعة والكفر والباطل في العالم بأسره، ولا سألوا العلماء ولا استفتوا أبدا، لأنهم لا يرون العلماء شيء أبدا، يسخرون منهم. من أعمى أبصارهم وأمات قلوبهم. الثالوث الماسونية، حيل بني عمنا اليهود، معتزين بثقافاتهم وفهومهم وآرائهم، فلهذا لا يسألون ولا يستفتون. وعندنا نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يحل لامرئ مسلم أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه بالمنع بالجواز بالاستحباب بالوجوب بالكراهة، ويعمل على علم. ولا يقولن من نسأل، فالله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما دمت لا تعلم يجب أن تعلم. إذن كأنني أهيجهم على هذا الدرس. إيه نعم، لا بد من هذا البيان، ولا يهلك على الله إلا هالك. أنا قلت الماسونية تغضب تسخر تتألم، كيف عملنا نحن جهدا عظيما وصرفنا قلوب المؤمنين والمؤمنات إلينا وحولناها إلى أن تنسى الله ولا تذكره، والآن هذه دعوة جديدة تطهير البيوت، ما يسمع في بيت مؤمن إلا الله، لا سوء ولا بذاء ولا فحش ولا قناء، لا يسمع إلا الكلم الطيب، الملائكة فقط تعموه، الشياطين لا مقام لها، يأخذون في تخطيط جديد وهم يعملون وهم يعملون. ولكن هل عملهم يثنينا ونقول نسكت؟ لا، فتح الله عز وجل بهذا الكتاب وتم، وهو بين أيدي المؤمنين، ومأذون لكل جهة أن تطبع منه ملايين وتوزع على بيوت المؤمنين، واترك الماسونية تنتحر، خليها تغضب، اترك العلمانيين ينتحرون، يرحلون إلى جهنم، يخرجون من ديارنا الإسلامية. ما يعجبك ذكر الله في البيت؟ انصب خيمة في الجمل أو في الجبل وغني. إذن ليلة آية وليلة حديث، نعيش بين الروح الإلهي والنور الرباني. بالأمس ذكرنا حديثا، يا سعد إني أراك تحب البادية والغنم، إذا كنت في باديتك فأذن. قال للشيخ ناصر، اليوم خرجنا للبر وشفينا صدورنا وأذن بأعلى أصواتنا. الحمد لله، خير العلم ما يعمل به، لن تجد له لذة إلا إذا طبقت على نفسك ووجدت له روحانيته. إذن حديث أمس يطرح عليكم في هذا السؤال، ما هي الأمور ذات الشأن العظيم التي لو لم يجد المؤمن إلا أن يستهم مع إخوانه لاستهم عليها؟ قولوا كلكم. النداء والصف الأول. ما هو الأمر العظيم الذي أحب إلينا من الدنيا وما فيها؟ ذاك الذي لو لم نستطع أن نصل إليه إلا حبوا لحبونا حتى انتهينا إليه. ما هو؟ العتمة والصبح، صلاة العشاء وصلاة الصبح، لأتوهما ولو حبوا. والحمد لله، هل الحاضرون أمس تركوا صلاة الصبح اليوم؟ ولا 1%. والذين ما شهدوا الدرس ولا علموا 50% ما يحضرون. أمر واضح كالشمس. لأن علة الشر والفساد والظلم والخبث في الأرض هي الجهل. هم يتغنون بكلمة العلم وكل شيء منسوب للعلم، العلم، لكن أي علم؟ علم السحر، علم الصفصطة والمنطق، علم الدجل، علم التجارة، علم النفس، ما هذا العلم؟ العلم هنا العلم بالله جل جلاله وعظم سلطانه، العلم بأسمائه وصفاته، حتى يمتلئ قلب العالم، حتى يمتلئ قلب العالم بحب الله تعالى والخشية منه. ومن ادعى حب الله ولا خشية في قلبه من الله ولا حب لله فهو مدعي، والدعاوى بدون بينات أهلها أدعياء. يا شيخ من أين هذه المبالغات؟ أنا سمعت الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، ورأينا الجهال يفجرون يفسقون يسفكون الدماء يسخرون يرتكبون عظائم الذنوب. لما؟ لأنهم ما عرفوا الله. أما دعوة أنا مؤمن لا قيمة لها. قل آمنت بالله ثم استقم. إذن ومع آية الليلة وهي قول الله عز وجل من سورة الروم الآية 27 من سورة الروم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أي كلام أعذب من هذا؟ والله لا يوجد، ولا أحلى منه، ولا ألين وأسهل وأرق. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. من الذي أخبر بهذا الخبر؟ الله. الله تعالى يخبر عن نفسه بواسطة ماذا؟ بواسطة كتابه كلامه. من بلغ عنه كلامه؟ رسوله. من له رسول هو؟ من رسوله؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مدينته، تلك حجراته، ذاك قبره، وتلك روضته، كيف نكفر؟ إذن هيا مع هذا الخبر العظيم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. بدأ الخلق ولا لا؟ من بدأ خلقنا؟ هو. ثم يميتنا ثم يعيدنا، له البدء والإعادة، له معه أحد؟ هو وحده لا ثاني له. هو الذي يبدأ خلق الأشياء ثم يبيدها يفنيها ثم يعيدها، والعودة أهون من البداية. الذي بنى قصرا وشاده ثم نسفه، لا تقل مستحيل يعيد مثله، لا، لعاد أهون وإلا لا. طبخت براد شاي ثم رميته، مستحيل أن يعيده. لا، ما دام أحسن طبخه ولما ما يعيده؟ الإعادة أهون. هذا صرف لقلوب المعرضين عن البعث والجزاء، يتعجبون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا المساكين. الذي خلقكم أول مرة يخلقكم ثاني مرة، ما في نزاع ولا كلام. إن كنتم عقلاء قل لهم الذي أوجدكم وما كنتم شيئا وقد وجدتم واعترفتم بوجودكم، وثانيا يذهبكم رغم أنوفكم. لما تقول ما يعيدنا؟ ذي كلمة باطلة، لأنك تريد ألا تغتسل من الجنابة، ما تريد أن تسلم بالحقوق لأصحابها، تقول لا بعث ولا جزاء. وهذه الطبيعة البشرية كشف الله عنها. أيما ملحد، أبيض صقلبي أحمر أسود كذا، إذا علمته بالبعث والجزاء وأنكر، والله لا علة لإنكاره إلا أنه يريد أن لا يلتزم بمبادئ الإسلام ويتقيد بها. من علماء النفس يعطينا هذه النظرية؟ والله هو القائل: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى، قادرين على أن نسوي بنانا، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. ذي العلة، يريد أن يواصل الفسق والخروج عن التعاليم الإلهية. لا حلال ولا حرام ولا ولا ولا، كيف يصنع؟ يقول ما في بعث، لا بعث ولا جزاء. فهذه الآية الكريمة من أصول العقيدة تحفظ: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كلمة أهون عليهم باب حتى نفهم، وإلا ما في هين أهون عليه. له الكمال المطلق في تصرفاته وأفعاله وصفاته في الأرض والسماء، لكن من باب أن نفهم نحن نقول الإعادة أسهل من البداية. والآن مع الشرح، قوله تعالى يبدأ الخلق ثم يعيده، يخبر تعالى مقررا قدرته وعلمه وحكمته. العلم والقدرة والحكمة، لو لم يكن عالما يخلق الخلق يبدأه، لو لم يكن قادرا يبدأ الخلق ويكونه، لو لم يكن حكيما يعمل هذا ويقدر عليه. إذن فهو يقرر ويخبر مقررا قدرته وعلمه وحكمته الموجبة لعبادته وحده دون من سواه، المقتضية الملزمة الموجبة لأن يعبد وحده، إذ هو الخالق وحده، إذ هو الحكيم العليم، غيره لا علم ولا حكمة ولا قدرة، كيف يعبد معه؟ بأي حق؟ فالذي بدأ الخلق ثم يعيده هذا الذي يعبد. قال: ولما بأنه الذي بدأ خلق الإنسان آدم وذريته فأحياهم ثم يميتهم ثم يحييهم. ولما أنكر المشركون المعاد العودة للحياة من جديد، أعلم أن الإعادة أسهل من البداية، أعلم أن الإعادة أسهل من البداية. فالقادر على البدء قادر على الإعادة وهو أهون عليه، وهذا من باب البيان بما تعارف عليه الناس، وإلا فالله الذي يقول للشيء كن فيكون لا يقال فيه الإعادة أهون عليه، كل شيء هين، لكن من باب البيان والتعليم. لذا كلمة أهون هنا ليس هي من باب التفضيل، كفلان أكبر أو أقدر أو لا أبدا، ليست من باب تبني بمعنى هين، إعادة الكون والخلق هين عليه. وقوله تعالى وله المثل الأعلى، المثل الصفة، مثلك كذا وكذا، مثل المؤمنين في توادهم أي صفتهم، وله المثل على أي الوصف الأكمل الأتم، وهو الألوهية في السماوات والأرض، كما قال تعالى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، معبود في السماء معبود في الأرض. إذن وله المثل الأعلى في صفاته، في ربوبيته، في ألوهيته في الأرض وفي السماء. وهذا كقوله تعالى وهو الذي في السماء إله أي معبود، وفي الأرض إله أي معبود، مبجل معظم معجم. وقوله هو العزيز الحكيم، العزيز الغالب القاهر الذي لا يمتنع عنه شيء ما تأراده كان، هذه العزة، العزيز الغالب الذي لا يمانع في شيء، لا يمتنع عنه شيء أراده بحال من الأحوال. إذن الحكيم في تدبيره وتصريفه لشؤون عباده وخلقه. تريدون تشاهدوا نوعا من التدبير الحكيم ولا؟ كم أنتم أيها المؤمنون والمؤمنات، ألف واحد، لما ما يوجد اثنان فقط لا نفرق بينهما، هذا يدخل على أهل هذا وهذا يدخل على أهل هذا، ألسنا كلنا بأعين وآذان وأنوف وأفواه وشفاه وجباه؟ لما لا يوجد اثنان في الكرة الأرضية كلها؟ أي حكمة أعظم من هذه الحكمة؟ وأي قدرة أعظم من هذه القدرة؟ وأي علم أجمع وأشم وأطم من هذا العلم؟ لو تجتمع البشرية كلها في ملعب كرة، لا لو يجتمعون في مصلى العيد عندنا، والله ما تجد اثنين لا يميز بينهما. إذ لو شاء أن يضرب ويخبط ويخلط لكان كل عام تولد مواليد كأنها من جنس واحد، ما يبقى لا أب ولا أم ولا زوجة ولا، انتهت الحياة. من يقوى على هذا سوى الله؟ لما ما يؤمنون ولا يعرفون؟ لأن مصدر العلم القرآن، وقد هجروه، منهم من كفر به وكذب، ومنهم من هجر وتركه تحت شعار هذه مسائل رجعية قديمة. اقرأوا على الموتى. إذن إرشادات للمربي، أيها المربي في مسجده أو في أسرته، انتبهوا، الماسونية، العلمانية، الكفر، الشياطين، كلهم يكربون ويحزنون لهذا الصوت، والله لا يفرح به إلا مؤمن ومؤمنة، أقسم بالله. أنت تريد أن تحول بيوت الناس إلى مساجد، إلى مباعد طهر وصفاء، تطرد منها الشياطين؟ إذا من يزني؟ من يغني؟ من يفشر؟ من يكذب؟ لكن من ولينا؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والله لو استقمنا في ديارنا هذه على نصف فقط، لو كادنا أهل الأرض كلهم ما استطاعوا أن يزلزلوا أقدامنا، لكن هم عرفوا هذا، قالوا ننشر بينهم الفساد حتى بالدش والطش. أيها المربي، علمهم أن أول ما خلق الله تعالى القلم، ثم خلق السماوات والأرض، ثم خلق آدم. ورد أن أول ما خلق الله الماء، تبهتم، والعرش، وكان عرشه على الماء. ثم خلق من ما سمعتم بعد ذلك، القلم والسماوات والأرض وآدم، وكتب بالقلم ما أراد أن يخلق إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. فهو الذي يبدأ الخلق، هو الذي بدأه. علمهم أن الله تعالى كان ولم يكن شيء غيره، والله الذي لا إله غيره. لقد كان الله في أزل في ظما وقت ولم يكن إلا هو، لا ماء ولا عرش ولا كرسي ولا قلم ولا سماوات ولا أراضين ولا جنة ولا نار ولا ملائكة ولا إنس ولا جنة. هذا بالفطرة يدرك قطعا، الله قبل كل شيء وهو الموجد لكل شيء. ولهذا أخبر عن كماله في كتابه فقال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقال رسوله: أنت الأول الذي لا أول قبلك، والآخر الذي ليس بعدك شيء. هنا ترتاح النفوس وتنشرح الصدور وتطمئن القلوب وتنتهي الهواجس والوساوس. علمهم أن الله تعالى كان ولم يكن شيء غيره، ثم خلق العرش والماء، ثم خلق القلم، ثم السماوات والأراضين، ثم خلق آدم، ثم خلق ذريته. ألا له الخلق والأمر، فتبارك الله رب العالمين. علمهم ماذا؟ ذكرهم بأن الآية تقرر المعاد. هذه الآية التي حفظناها: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه الآية تقرر ماذا؟ مبدأ المعاد والحياة الثانية والدار الآخرة والبعث. ذكيهم بأن الآية تقرر المعاد أي البعث والجزاء يوم القيامة، لأن المشركين تعجبوا من إعادة الخلق بعد فنائهم، وقالوا: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. أما العاصي بن وائل أخذ عظم أمام الرسول وفتته: أتزعم يا محمد أن ربك يحيي هذا؟ فأنزل الله تعالى من سورة ياسين: أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم؟ لا، يحيي العظام وهي رميم. الآية يحيي العظام وهي رميم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ أنا مجنون العاصي بن وائل. فأدب: يحيي الذي أنشأ أول مرة. هذا الجواب، الذي خلق أول مرة يخلقها مرة ثانية، تجادل في أي شيء. ذكرهم بأن الآية تقرر المعاد أي البعث والجزاء يوم القيامة، لأن المشركين تعجبوا من إعادة الخلق بعد فنائهم. والآن العالم 95% ما يؤمنون بالبعث والجزاء. نعم، الذي آمن بالبعث والجزاء طلب طريق الوصول إليه والكمال فيه، لا يعرض واستنكر. سادسا، ذكرهم بأن العبادة هي سر الحياة وعلة الوجود. اسأل منطقية من مناطق الدنيا فيلسوف، قل له ما علة هذا الوجود وسير هذه الحياة؟ أو تخافون منهم إنهم كالأبقار أموات غير أحياء وما يشعرون؟ أو تخاف من ماجستير عنده في علم النفس ينفع؟ أو ما قرأتم القرآن؟ أليسوا أمواتا في قضاء الله؟ الذي ما عمر قلبه الإيمان وأشرقت نفسه به وعرف ربه الطريق إليه وعرف معارفه وعلومه يصبح عالما، عالم بهاش بصنع الزبدة، بالأكل والشرب، بالطيارات، الطيارات هذه صنع آلات، كان أجدادنا يصنعون بالمرزبة والحديدة، حديد آخر. أو ما زلتم ترهبونهم؟ ارحموهم إنهم أموات في حاجة إلى هدايتكم، والله لا أفقر هم إليكم منكم إليهم. أنتم تحتاجون إلى صناعاتهم وإلى لا؟ قد تستغنون عنها ونرفضها وهم يستغنون عنا. كيف يعرفون الطريق إلى الله؟ كيف ينجون من عذاب أبدي خالد لا ينتهي؟ كيف يخرجون من بؤرة الخبث والهم والكرب والحزن اليوم في دنياهم؟ ما هي الآخرة؟ إذن ذكرهم يا عبد الله بأن العبادة هي سر وعلة الحياة، ونحن نقرأ هذا مع العجائب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلق الله السماوات والأرضين والجنة والنار وكل هذه المخلوقات إلا من أجل أن يعبد بالذكر والشكر. فلهذا من أعرض عن ذكره وكفر به ولم يشكره هيأ له عذابا لا ينتهي، لا ببليارات السنين ولا ملايين، لأن حكمه كمن نسف الكون كله. الذي وإن كان قرشيا هاشميا يعرض عن ذكر الله وشكره بعبادته، هذا المخلوق يعذب بليارات السنين. لما؟ أين العدل الإلهي؟ الجواب جريمته ما هي؟ هذا نسف الأكوان كلها، دمر الجنة، نسف النار، دمر السماوات، أفسد الكون كله، لأن الكون كله مخلوق لهذه العبادة. فلما عطلها حكمه حكم من نسف الكون ودمره. كم تسجنون هذا الشخص؟ يبقى له ميزان؟ فلهذا كان العذاب أبدي. فهمتم هذه وإلا لا؟ والله لا خير لكم من مليار دولار إن كنتم تحبون العلم أو ما زلتم. نحن بالأمس سعدنا بكلمة، والله فرحنا، لا أقول بفرحنا بالتين ولا الرمان ولا لقاء الأحباب ولا في شيء عظيم، ومسألة جزئية ما هي بشيء، لا قاعدة من قواعد الدين ولا أصل من أصوله ولا حكمة في السياسة ولا في الأدب. تذكر هذه؟ تريدونها؟ ما أنتم في حاجة إلى، ما تفرحون؟ أما أنا والذين كانوا معي والله لفرحنا، والله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. لأن العجب درسنا 60 سنة، أكثر من 60 سنة ما عثرنا عليها وهي في كتب بين أيدينا. لهذا تعلم أن طلب العلم لا ينتهي، كلما علمت اعلم أنك جاهل، ولهذا من قال إني عالم فهو جاهل. ما هذه المسألة؟ رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، اختلف أهل العلم والفقهاء، فمن يقول السنة فقط مرة واحدة الله أكبر ويصلي، منهم من يقول هي ثلاث مواطن، عند تكبيرة الإحرام، عند الرفع من الركوع، عند القيام من اثنتين، وهذه السنة أصح وفيها أجر عظيم. ورفع اليدين زينة في الصلاة، لو تكون الصفوف منتظمة والأمة كلها على وفاق الله أكبر ترى منظر عجب، تجن الشياطين وتهرب. إذن وقالوا ما السر في رفع اليدين؟ وهذه القضية. قالوا رحمهم الله من السر فيها أن الأعمى في الصف ما يشاهد رفع اليدين، يسمع التكبير، فإذا سمع الله أكبر أحرم، والأصم الذي ما يسمع ولكن بعينه إذا رأى رفع اليدين قال الله أكبر. أو ما فهمتموها؟ رخيصة وإلا غالية؟ والله عندنا غالية. الأعمى إذا ما سمع الله أكبر كيف يعرف أننا دخلنا في الصلاة؟ أو يقول لك من فضلك دخلتم وإلا لا، ما تتكلم معه، فلا بد من الله أكبر يعني. والذي ما أعمى أعصم ما يسمع، قول الله أكبر وما يسمع، كيف يعرف أننا دخلنا في الصلاة إذا قلنا الله أكبر بدون ما نرفع أيدينا؟ ما يعرف. إذن لما نقول الله أكبر يشاهد. نحن نفرح دائما بنعمة الله، وأنتم شأنكم، نحن نقدم لكم ما هو مرغوب عندنا.